وهو وصلى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أوراد وأقران تقال في هذا الفصل الكريم. فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر أن يقول الإنسان: اللهم صيبا نافعا. والصيب هو المطر الكثير المنهمر، نافعا أي اجعله نافعا يا رب العالمين. ولذلك يجب على كل مسلم إذا ما سمع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقله وأن يكسبه وأن يحفظه، ففي ذلك مثوبة من الله جل في علاه. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ندر الله مريض سمع مقالتي فرعاها فأداها كما سمعها. ويقول الإمام أحمد بن حنبل: ما سمعت حديثا إلا عقلته، وما عقلته إلا حفظته، وما حفظته إلا عملت به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكذلك ورد ما يقال عند المطر أن نقول: مطرنا بفضل الله وبرحمته. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما عصفت الريح ألا يقوم الإنسان بسبها، ألا يقوم الإنسان بشتمها. وهذا ما ورد عن السيدة عائشة في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: لا تسب الريح فإنها من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها فسلوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها. فإذا ما عصفت الريح أن نقول: اللهم إنا نسألك خيرها ونعوذ بالله من شرها. كذلك هناك أحكام تتعلق بفصل الشتاء، فمنها مثلا حكم الوضوء بالماء الساخن، فهل يجوز الوضوء بالماء الساخن؟ وما صحة الحديث الذي ورد بأن الماء الساخن تورث البرص؟ فنقول بأن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من الأحاديث الموضوعة المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز للإنسان أن يستعمل الماء الساخن في الوضوء، وهذا من عسر الإسلام وغصب الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. كذلك يحصل في فصل الشتاء نزول الوتي، والوتي هو مسائل أشبه بمخاط الأنف، مخرجه مخرج البول، وهو يخرج لبرد أو لمرض، وحكمه حكم البول، أنه يقوم ببسط فرجه وببسط الثوب مكان ما أصاب من بدنه وثوبه، ولكن لا يوجد غسل الجنابة كما يظن كثير من الشباب، لأن كثير من الشباب يترك الصلاة ربما لشهر وربما لأكثر، لأنه يظن بأن ذلك من موجبات الغسل ويشق عليه غسل الجنابة. فنقول بأن دين الإسلام دين يسلم، سواء كان يوجب الغسل أو غير ذلك، فإن ذلك يسير في دين الإسلام الذي لا عوجاج فيه، الذي يسره الله عز وجل لجميع الناس. فنقول بارك الله فيكم بأن عندنا مدي وعندنا ودي وعندنا مني، والمني هو ما يخرج لجماعنا، أي العلاقة التي بين الرجل وزوجته. وكذلك يخرج الاستمناء، والاستمناء نسأل الله عز وجل العافية، هو ما ابتلى به كثير من الشباب، وهو المعروف بالعادة السرية. فهذا يوجب بارك الله فيكم الغسل، وكذلك احتلامه. فإذا ما احتلم الشاب أو احتلم الصبي فإنه يوجب عليه أن يغتسل. طب ما هي العلة في ذلك؟ فنقول بأن العلة غير معلومة، إلا أن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. والمني ليس كما يظن كثير من الشباب بأنه نجس، المني ليس بنجس، ولكنه يوجب الغسل. فنقول بارك الله فيكم، عندنا مني وعندنا مذي، والمذي هو سائل أيضا يخرج من مخرج البول، أي من الفرج، ولكن عند التفكير في شهوة. إنسان ينظر لصورة حرمها الله سبحانه وتعالى، أو إنسان جالس بارك الله فيكم في علاقة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، أو إنسان مثلا جالس مع خطيبته، فأثناء جلوسه مع نساء أو أثناء جلوسه مع خطيبته ويتكلم كلام بارك الله فيكم مليء بالبذل ومليء ما أشبه ذلك، فإنه ينزل منه سائل، فهذا السائل بارك الله فيكم حكمه أيضا حكم البول، لا يوجب الغسل، ولكن يجب عليه أن يقوم بغسل فرجه وبغسل ما أصيب من ثوبه وبغسل كذلك ما أصيب من بدنه. فنقول بارك الله فيكم بأن الودية يخرج لبرد أو لمرض، أحيانا يخرج عقب البول، وأحيانا مثلا يخرج والإنسان مثلا يسير في الطريق إما عنده برد أو عنده إرهاق، فهو يفعل كذلك أن يقوم بغسل بارك الله فيكم ما أصيب من بدنه أو ثوبه وفرجه، وبذلك يكون قد طهر. أما أنه يوجب الغسل فهذا ليس من موجبات الغسل، فالذي يوجب الغسل الوحيد هو نزول المني بأي طريق، إما بجماع أو احتلام أو غير ذلك من الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. ويأتي بارك الله فيكم آخر مسألة من المسائل التي تتعلق بأحكام الشفاء، وهي مسألة المسح على الجورة، أي المسح على الشرائر. فنقول أولا بأن المسح على الجورة لم تصح الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على جورته، ولكنه نقل ذلك عن الصحابة الكرام رضوان الله عز وجل عليهم، وكذلك أخذ قياسا من المسح على الخفين، والخف هو ما يكون من جلد، وأما الشراب ما يكون من قطن وما يكون من صوف، وله أحكام. الأول أن يكون طاهرا وأن يلبس على طهارة. أن يكون طاهرا أي أنه إما مغسول أي نظيف لم يلبس إلا عن نظافة، أي أنك بارك الله فيكم لم تأتي مثلا بشراب أنت لبسته أمس، أو بارك الله فيكم أن يكون جديدا، وأن يلبس على طهارة، أن يكون الإنسان طاهرا من الحدثين، من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. والحدث الأكبر كما قلنا أنه نزول المني، والحدث الأصغر كما فصلنا في الخطبة في بارك الله فيكم الكلام الذي قبل هذا، هو إما بارك الله فيكم نزول الودي أو نزول المدي أو كذلك إخراج الريح أو كذلك إخراج البول. فإذا ما كان الإنسان متوضئا وضوءا كاملا وكان على طهارة من الحدثين وأتى بارك الله فيكم بجورة فإنه يصح أن يمسح عليه. أما من لبس جوربا على غير وضوء فإنه لا يصح أن يمسح عليه كما يفعل كثير من الشباب، أنه يلبس الشراب على غير وضوء ثم بعد ذلك يأتي ليتوضأ ويمسح عليه. فنقول بأن الصلاة باطلة وعليه إعادة تلك الصلاة. طب أنا كنت شراب، نقول بارك الله فيكم، يقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله عز وجل قد فعلت كما في الحديث القدسي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فنقول أنت مرفوعا عنك الإثم بجهلك، ولكن أنت مأمور بأداء الصلاة، ولكن لا تدخل في الوعيد الشديد الأكيد الذي قال الله عز وجل عنه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فأنت لما تطيع الصلاة وتؤخرها عن وقتها لغير عذر فأنت تدخل في وعيد شديد أكيد من رب العالمين. أما إن كنت جاهلا وصليت صلاة كما يفعل كثير من الشباب، إما أنه يكون محدثا حدثا أكبر ولا يعلم أنه يوجب الغسل ثم يتوضأ ويصلي، فهذه الصلاة لا تصح. ولكن له لجهله فإنه معذور بجهله، ولكن عليه قضاء الصلوات التي صلاها بغير عذر. طيب، كذلك من شروط المسح على الخفين أو المسح على الجوربين، اشترط بعض العلماء أن يكون ثقيلا، أن يكون سميكا، ولكن هذا الشرط ضعفه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وقال بأن المقصد من الجورب هي التدفئة، فلا يشترط أن يكون صفيا، فلا يشترط أن يكون ثقيلا، فيصح المسح على الجورب الخفيف لأن العلة التدفئة. وكذلك إن كان الجورب مفرقا فكذلك يجوز المسح عليه، وكما نقل سفيان الثوري: وهل كان خفاف المهاجرين والأنصار إلا مفرقة وموثقة؟ كذلك يقوى بارك الله فيكم صفة المسح على الجورب، فتكون من أعلى الجورب أن تمرر يداك مفرقان من أسفل القدم إلى أعلاها، ولكن المسح يعني من أسفل الأصابع إلى أعلاها، ولكن لا يكون أسفل القدم. ولذلك قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأس لكان المسح على الجورب، لكان المسح عفوا أسفل الخف أولى من أعلاها، ولكن هناك علل شرعها الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أبدا للإنسان أن يكون فيها، فإن الله عز وجل لا يسأل عما يفعلون وهم يسألون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا تعظيم لكتاب الله ولا تعظيم لنبي الله والسلام لا يحترمون كبيرا ولا يحترمون معلما ولا يحترمون إماما ولا يحترمون والدا ولا يحترمون ذو شيبة. وهذا ما أراده أعداء الإسلام. ويأتي هؤلاء بكل سفاهة ووقاحة وينتظرون النص. فمن أين يأتي النص؟ فلو أننا رجعنا أنفسنا، أين حالنا مع صلاة الفجر؟ أين حالنا في حدود الله؟ أين حالنا في حرمات الله؟ كثير ولله الشديد من التجاوزات التي لا ترضي الله ورسوله، كثير من الجرأة على ذات الله بسب ذات الله سبحانه وتعالى وبسب دينه وبسب كتابه، من أجل أنه قد ضيق الله عز وجل عليه في الرزق. فلو أنه قرأ كتاب الله عز وجل وما فيه مما تطمئن به القلوب وبشر الصابرين، من هؤلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا قالوا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فما سبت هؤلاء وما أعد الله عز وجل لهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فالذين يعلقون أمورهم بالله فأولئك هم المهتدون حقا وصدقا. ولكن ولله الشديد، عندما يشتكي كثير من الشباب أنه لا يعرف أين الحق، في أي دين وفي أي ملة، وما هي الأشياء التي تثبت وجود الله عز وجل أصلا، فكيف يخرج ذلك من أبناء المسلمين، ممن كانوا يحفظون القرآن في الكتاتيب والمصباح؟ كيف يخرج هذا من أناس تربوا في بلدان إسلامية ألا يعرفون أين الحق؟ فتجد مذمما في عقيدته. وهم للأسف الشديد هم بين أطراف الآن، ممن يجلسون معنا وممن يأكلون معنا من بلادنا هذه. فكيف ذلك أيها الإخوة، أن يأتي إنسان قد رزقه الله عز وجل بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، عنده من الطعام ما يكفيه، عنده الحمد لله العافية وقد منع منها الكثير، ويقول لك أنا مستعد في حياتي، هو ربنا مبيعها علي ليه؟ من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فقد حيثت له الدنيا بحاجته. لا تنتظر الى غد ولا تنتظر الان، انت في عافيه، عندك الماء وعندك الطعام وعندك المال وان كان يسيرا، ولكن انظر الى فضل الله عز وجل عليك من امن وامان. وقد نفذ الطعام لاخواننا في فلسطين، تهدمت البيوت، انقطعت الكهرباء، وانت الحمد لله تنام في دفء وفي ضوانين وهم لا يجدون منشاة، ومع ذلك تشكو الله سبحانه وتعالى. فاعلم رعاك الله بان هذه الدنيا ليست دار خلد، وانما جعلها الله سبحانه وتعالى امتحان وابتلاء. يقول لك اصل انا منتظر ان ربنا عز وجل يغير الحاكم الفلاني، اصل معلش في كذا وكذا من الاشياء. اقول لك يجب ان تقرا في كتاب الله عز وجل حتى تعلم جيدا ما يكون في قلبك، ما هي اسباب هؤلاء وما هي اسباب زوالهم ولماذا ابتلاهم الله عز وجل بهؤلاء. فنقول الاول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس ما ابتليتم بهن واعوذ بالله من ان تنقضن. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقض الكيل ولا الميزان الا اخذوا السنين وشده المرونه وجور السلطان. يبقى الاول النقض في الكيل والميزان. عظم إعطاء الميزان حقا، وهذا ما يقع الآن من غش في كثير من الأشياء. تجد أن أقصى تجار الخشب يقصون، بارك الله فيكم في بيانه، اللبن تجد منزوع الدخل. تجد أن كثير من الناس واللبن الشديد يغيرون المعايير ويزورون المقاييس، فإن كل ذلك سبب من أسباب رفع البركة، سبب من أسباب حلول الحكام الظالمين الراشمين. كذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وتأمل أن جعل الله عز وجل ملوك العباد وأمرائهم من جنس أعمالهم كأن أعمالهم ظاهرة، فإن استطاعوا استطاعت ملوكهم وأصلح الله عز وجل أمرائهم، وإن مكروا وخدعوا ظهرت الخديعة والمكر في ملوكهم وأمرائهم لما أيقظوا الظلم فابتلاهم الله عز وجل بذلك. لما تخاذلوا عن طريق الحق ابتلاهم الله عز وجل بذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. طبعاً الحمد لله مستقيم وسائر في طريق الله وسائر على الحق، لماذا يبتليني الله عز وجل بهذا؟ فنقول بأن الله سبحانه وتعالى قد قدر ذلك. الأول علامة من علامات الساعة، علامة وأمارة من علامات قيام الساعة. الأمر الثاني من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء فسقة جورا، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحق، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهذا مني وانا منه وسيرد علي الحق. يبقى يجب ان يعلم جيدا بان ذلك هو بلاء من رب العالمين وابتلاء من رب العالمين، بلاء لمن اطاعه، بلاء لمن استقام. لقد يعلم الله سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب، وابتلاء أي عذاب على الظالمين، عذاب على الذين ولباس الشديد باع أحوالهم وباع حظاياهم من أجل حظ وعرض من الحياة الدنيا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراءً فصبة جورا، فمن صدقهم بكذبهم. الحاكم يقول شيء لا يرضي الله، فتجد أن هؤلاء ينوض أعماق النصوص من أجل بدعتهم والأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فاللازم الشديد أصبح الآن ربا البنوك شيئا حلالا، أصبح وللازم الشديد كثير من القضايا التي تتعلق بالطلاق والتي تتعلق بالزواج التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، أثر بنصوص ولنفر الشديد تحل الحرام وتبيح الحلال من أجل بدعته ومن أجل منصبه ومن أجل قراسيه. فإن لله وإن إليه راجعون. فمن استقام على دين الله سبحانه وتعالى فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى معه، وبأن الله سبحانه وتعالى ناصره. وأما من تخاذل وتطاعف وباع دينه بعرض من الدنيا فلا يهن إلى نفسه. كتير لازم الشديد بياخذ قروض ويذهب إلى العالم الفلاني يقول: يا شيخ أنا عايز آخذ قرض علشان أعمل كذا، عشان أوسع في مشروع، ويعلم جيدا بأنه كذاب، ولكنه يمشي بقاعدة: ضع فرقة بالعالم واخرج من الفيلم. فإن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. وهو يقول بذلك بأن له نجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فنقول بأن هذا تحايل على رب العالمين، وبأنك إن لم تتب من هذا فإن الله عز وجل تواعدا ياتي بالربا بالحرب. ولذلك فالاشياء التي اباح العلماء فيها هذا الربا ان يكون الانسان مريضا مرضا شديدا, ان يكون الانسان مريضا مرضا شديدا, او انه سيسجن ولم يجد من يعينه ولم يجد ما يؤازره وليس له ما يمتلك من سيارات وعقارات او ذهب لزوجته, ولم يجد ما يعني بارك الله فيكم يقوم باقراضه مال. ففي هذه الحاله جد له ان ياخذ قرض ويكون اضطراري من اجل بارك الله فيكم ان يفرج الله عز وجل عنه ما به من قرض. اما ان ياخذ قرضا من اجل ان يوسع مشروعه وعنده من العقارات والاطيان وما سوى ذلك, فان هذه ليست هي الفرصه التي اباحها الله سبحانه وتعالى, بل هذا وللاسف الشديد توعد الله سبحانه وتعالى لصاحبه بالحرب. للاسف الشديد يا اخوه ما يحدث كثير في بيوت المسلمين من تجاوزات بين المخطوبين باشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى من قبلات واحضان, فان كل ذلك من نشر الفاحشه. وقد توعد الله سبحانه وتعالى بالهلاك للأمة إن وقعت في الفواحش. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نراجع أنفسنا, وإذا ما أردت أن يفرج الله عز وجل عنك وأن يغنيك الله سبحانه وتعالى أن تأتي بالأسباب الشرعية التي شرعها الله عز وجل, فلا تستسلم للشيطان. الله عز وجل أمر بالسعي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم وكان يعمل مع السيدة خديجة قبل زواجه منها في التجارة, فكان يذهب إلى الشام وكان بارك الله فيكم يشتري لها ويبيع لها. ثانيا من أسباب زيادة الرزق تقوى الله سبحانه وتعالى, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنت إن اتقيت الله سبحانه وتعالى ووقفت على فرائض الله سبحانه وتعالى فأنت في منة وحفظ من الله سبحانه وتعالى. أما إن ضيعت فروض الله سبحانه وتعالى فلا تلومن إلا نفسك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة حتى يخرج وقتها فقد بلغت منه ذمة الله. فأنت ماذا تنتظر إذا تبرأ الله عز وجل منك؟ فلا تنتظر إلا الهلاك, فلا تنتظر إلا الفقدان. تأتي وتطلب بالتغيير وأنت وللأسف الشديد بعيد كل البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تأتي ربما إلى المسجد إلا للصلاة عليك, ربما لا تأتي إلى المسجد إلا عند القرب. وعندما يغنيك الله سبحانه وتعالى فإن لله وإنا إليه راجعون. فعلينا أن نراجع أنفسنا. كذلك إخوة بارك الله فيكم من أسباب زيادة الرزق صلة الأرحام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صرّه أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في يسره أن يصل رحمه, أن يصل رحمه. فإن صلة الأرحام سبب في زيادة الرزق, بركة في العمر, رزق يتسع. أما ما يفعله كثير من الناس أنه يترك أرحامه ولا يقوم بإيصالهم, أصل أبويا ما يكلمهمش, أصل هذا الكلام, فنقول لك اتق الله عز وجل. فقد قال الله سبحانه وتعالى فأعصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالله عز وجل توعد باللعن, توعد باللعن. إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مالكش دعوة بوالدك, ما تطيعش والدك إلا في الخير, لا تطيعه في الشر. صلة أرحامك لكي يصلك الله سبحانه وتعالى, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلقها بالعرش فمن وصلها وصله الله. ومن قطعها قطعه الله. عندما يحدث لك خللا في حياتك او في نفسيتك او في عملك فاعلم بان الخلل من نفسك انت. فراجع نفسك في حدود الله، راجع نفسك في حرمات الله، وستجد بان الله عز وجل يهديك لذلك، يهديك لما اقترفته اما في حقه او في حقوق العباد، فسيرجلك الله سبحانه وتعالى ويتوب عليك، وهذا ان كنت صادقا. اما ما يفعله كثير من الناس انه يقوم بان حقوق اليتامى ظلما وزورا، فان لله وان اليه راجعون، ويتسبب في قطيع يتوارثها الاجيال، فان الله عز وجل توعد هذا: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فليحذر الناس من عذاب الله، لا تاكل اموال الناس ظلما وزورا، لا تتسبب في قطيع يتوارثها الاجيال. ان الله وضع الحقوق فاعط كل ذي حق حقه، لا وصيه لوارث. اما ان ياكل انسان حقا يموت اخوه ثم يقوم بارك الله فيكم باكل اموال بارك الله فيكم بلده واولاده ويقوم بطردهم في الشارع، وانا لله وانا اليه راجعون، فهذا احذره من عذاب الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شيئين يعجلهما الله عز وجل في الدنيا مع ما يدخر به في الاخره. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم البغي وقطيعة الارحام، وفي حديث اخر البغي وعقوق الوالدين، والبغي هو الظلم. فالذي يظلم انسان ياكل مال انسان اما يتيم او يقوم باكل بارك الله فيكم اموال عماله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عدل اجل حقه قبل ان يجف عرضه. فهذا احذره واحذر نفسي اولا من عذاب الله سبحانه وتعالى، فانما نحن فيه الان هو لاننا بعدنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فاذا ما اردت ان يصرف الله عز وجل عنك ما بك من حكام ظالمين فعليك ان تراجع نفسك، وعليك ان تراجع قلبك، وعليك ان تراجع حياتك، وان تعلم نفسك كل العلم عن الله سبحانه وتعالى. فان العقيده الاسلاميه لها شان عظيم في صلاح الفرد وفي صلاح المجتمع. ولذلك كان العلماء قديما وحديثا يعلمون الطلبة العقيدة الإسلامية حتى تكون ثابتة في قلوبهم، حتى تكون راسخة في قلوبهم، حتى إذا ما أراد الأرض الكافر الفاجر وما عنده من أسلحة من أجل زعزعة قلوب المسلمين، فإنك تجد من الإيمان ما يطمئن به قلبك، وما يرتاح به فؤادك، وما يسكت به جنانك. فعلينا ان نتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يثبتنا الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي ما ان تمسكتم بهن، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي. فلنثبت ولا نتكاسل ولا نتقاعس، ومهما كان البلاء شديد فإننا لا نتكل إلا على رب الأرباب ومسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وكما قلنا في بداية الخطبة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون وراء فصح الجور، فمن صدقهم بكذبهم وعنهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحق. أي ذكرنا بأن هذه أمارة من أمارات الساعة تدل على قيام الساعة وعلى حد قيام الساعة، وهي من دلائل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى يمتحن به قلوب العباد. فإذا ما كان بلاء من رب العالمين فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي قادر على صرفه وعلى دفعه، وان ينصرك الله بضر فلا كاشف له الا انت، فلا تخاف ابدا من نقمه. فالله عز وجل هو اغنى واغنى، الله عز وجل هو الذي بيديه مفاتيح الغنى، بما يفتح الله عز وجل عليك من علم، بما يفتح الله عز وجل عليك من تجاره، بما يفتح الله عز وجل عليك من زراعه، بما يفتح الله عز وجل على يدك من تجاره، فكل مصدر لما خلق له. فلا تتكاسل، ولا ياتيك الشيطان، ولا ياتيك الشيطان ليظلمك. كيف ستقوم بالزواج؟ كيف ستصرف على ما تتزوج؟ كيف ستصرف على اولادك؟ ثم تترك الزواج، ثم بعد ذلك تقع في الاشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى من الرذائل والفواحش كالزنا والعلاقات المحرمه في التليفون وما اشبه ذلك. فنقول نتقي الله سبحانه وتعالى، ولنعلم جيدا بان الله سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والارض، وان الله عز وجل هو القادر على ان يكشف عنا الغمه، ليس لها من دون الله كاشفه. ولذلك اخر ما اختم به، اذكركم بارك الله فيكم بالصحابه لما كانوا في غزوه من الغزوات، وكانوا رايحين يعني ذاهبين من الغزوه منهكين، فعد لهم المشركين جيشا لكي يقوموا باقتراع الاسلام والمسلمين، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي من اعظم صيغ التوكل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي اي كفيني ومؤيدي ورازقي ونصيري، فلا تتكل الا على الله سبحانه وتعالى. فلما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانطلقوا بنعمه من الله وفضل، لم يمسوا سوء واتبعوا رضوان الله. فلا تخف ابدا من ذكر الرزق، فان كل ذلك موكل من رب العالمين، ولن تموت نفسك حتى تستوفي ما كتب الله سبحانه وتعالى لها من الارزاق والاجال. والرزق لن ينحصر في المال، الرزق يكون في الزوجه، الرزق يكون في الصحبه الصالحه، الرزق يكون فيما يرزقك الله عز وجل لك قلبك من الايمان والطمانينه وانشراح الصدر. فاذا ما رايت خللا في قلبك فاعلم بان الخلل من نفسك، وانت بعيد كل البعد عن الله سبحانه وتعالى. فان الله سبحانه وتعالى قالها قاعده، فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت.